أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. وقل ربي زدني علما. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن كنا تكلمنا عن تفسير آيات قرآنية، شرحنا بعض الأمثلة، طبعا ليس بتفسير رأي شخصي إنما تفسير العلماء، وذكرنا البيهقي وأولهم ذكرنا ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عبد الله بن عباس، وكنا ذكرنا تفسير فخر الدين الرازي، كنا نتكلم عن تفسير الرحمن على العرش استوى، وقلنا باختصار معناه حفظ وقهر وأما الجلوس والاستقرار والمحاذاة والجهة والمكان هذا يستحيل في حق الله من حيث العقل ومن حيث الشرع، قال تعالى: ليس كمثلي شيء. بينا في تفسير فخر الدين الرازي كيف يقول، يشرح أنه لا يجوز نسبة المكان لله، لأنه الذي يوصف بالمكان والاستقرار له كمية ومقدار، يحتاج لمن خصه بالمقدار والشكل، والمحتاج لا يكون إلها. ثم يعطي أدلة سمعية، أدلة نقلية عقلية، يسمونه العلماء، مش واحد يتعود على المصطلحات، يسمونه أدلة عقلية وأدلة نقلية من القرآن والحديث، دائما يستعملون هذا الألفاظ العلماء. Donc on a parlé de l'explication du Coran selon les règles de la religion, c'est pas la vie personnelle ou les traductions dans les livres, les applications, bien évidemment. On a cité Abdullah ibn Abbas, le cousin du prophète, on a cité donc al-Bayhaqi, Suyuti, et on parlait dernièrement de Fakhruddin al-Razi dans son tafsir, comment il expliquait Ar-Rahman al-Arsh istawa, comme tous les savants que ça veut dire que Dieu domine le trône, qu'il maintient en existence, qu'il préserve. Et en aucun cas, cela ne veut dire que Dieu serait établi ou assis. Ça, c'est pas digne de Dieu, parce que ça contredit la raison. Celui qui a une forme, une quantité, une localisation, c'est forcément une créature qui a besoin, de qui lui a donné cette forme, cette quantité. Celui qui a besoin, il peut pas être Dieu. Le besoin contredit la divinité. Et bien sûr, et les preuves religieuses. Allah dit dans le Coran, « Laysa kamithlihi shay » qui signifie « Rien n'est tel que lui ». Il n'a pas d'équivalent. De toutes les manières, comme il a dit l'imam Tahawi, comme a dit l'imam Tahawi, Abu Ja'far Tahawi, en Masr, عنده أكثر من 1000 سنة, قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. L'imam Tahawi, qui a plus de 1000 ans, il dit, donc c'est un savant d'Égypte en fait, il dit, celui qui attribue à Dieu un des sens des humains, certes, est devenu mécréant. Il n'est pas musulman. C'est-à-dire qu'il doit délaisser la mauvaise croyance pour devenir musulman et dire les deux témoignages, qu'il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu. Donc, on citait la suite de ce qu'il a dit Fakhruddin al-Razi. Et donc, on a dit, أما الدلائل السمعية فكثيرة، أولها قوله تعالى قل هو الله أحد، هذا قال دليل واحد، يعني لأن الله واحد، يعني من حيث الإطلاق الله واحد، يعني كما قال الإمام أبو حنيفة والله واحد، لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له، ليس من طريق العدد، أنت واحد من طريق كل واحد منكم واحد، ما عندوش شبيه، يسمى واحد لكن من طريق العدد، لكن عندك شكل وحجم وكمية ومقدار وجهة ومكان محدود بالجهات الست، فوق تحت يمين شمال أمام خلف. أما في حق الله واحد، يعني لا يوصف بالجهة ولا بالمكان ولا بالشكل، لأن هذا صفة الخلق، قلنا الله خالق الأجسام وصفاتها من حركة وسكون وحرارة وبرودة واتصال وانفصال ولون وشكل وكمية، الله خارج عن ذلك كله، لا يشبه شيء من خلقه، وهذا يعطيه معنى الله أحد، واحد في ذاته وصفاته وأفعاله. فوصفه بكونه أحدا والأحد مبالغة في كونه واحدا والذي يمتلئ منه قال يعني ليكون جالس هذا لا يكون مركبا وذلك ينافي كونه أحد ليكون جالس يكون ذا مقدار الله ماذا قال عن المخلوقات قال تعالى وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بمقدار فالله لا يوصف بالكمية والمقدار هذا ما يعطيه معنى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رأينا في الحديث أن الرسول قال لصحابي حبك لهذه السورة أدخلك الجنة كان يعاود هذه السورة يعاود هذه السورة فالصحابة قالوا سألوا النبي هذا يعيد السورة قال اسألوه لماذا قال أني أحبها قال حبك إياه أدخلك الجنة Donc ici, parmi les preuves, c'est sur l'Ikhlas, la première ayah. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ Allahu Ahad, il a dit, c'est, ça veut dire qu'il est unique dans l'absolu. Et celui qui est assis sur quelque chose, il a une quantité. Il est composé de parties. Et ça contredit le fait qu'il est unique dans l'absolu. Donc il est, Dieu, il est unique dans l'absolu, dans le sens, comme il a dit Abu Hanifa, dans le sens qu'il n'a pas d'associé. Alors que les créatures ont dit... Chacun de vous ici, il est unique, mais dans le sens numérique, dans le sens qu'il n'y a pas quelqu'un qui lui ressemble exactement. Mais chacun, il a une forme, une quantité, une localisation, une couleur, il est limité par les six directions, mais Dieu, il est unique dans l'absolu. Donc voilà, cette, il cite le premier verset de Sourate l'Ikhlas, « Qul huwa Allahu ahad ». Et puis d'ailleurs, on avait cité qu'un compagnon répétait souvent cette sourate et que les compagnons, ils ont demandé au prophète pourquoi il y a un compagnon qui répète souvent cette sourate. Il leur a dit, demandez-lui pourquoi. Ils lui ont demandé, il a dit, parce qu'il l'aime. Et le prophète, il a dit, le fait que tu l'aimes, ça te fait rentrer au paradis. Parce que les musulmans ont été, bien sûr, aussi. Et qu'ils croient en cela. Ça donne ce sens-là, qu'ils croient, en la signification de « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » وَوَرَدَ أَنُّ فِي الْحَدِيثِ أَنُّ الْيَهُودِ قَالُوا سِفْ لَنَا رَبَّكَ فنزلت على النبي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال هذه صفة ربي عز وجل il a été rapporté que des mécréants ils sont venus voir le prophète عليه الصلاة والسلام ils ont dit décris-nous ton Seigneur Dieu lui a révélé قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد il a dit ça c'est les attributs de mon Seigneur إذن ثم ذكر الآية من الأدلة ذكر الإمام فخر الدين الرازي قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قال يعني العرش يحمله الملائكة وحاشا أن يكون الخالق محمولا بخلقه ويحتاج إلى خلقه وهذه سخافة من يعتقد هذا إذا الملائكة تحمل العرش والله غني عن العالمين كان قبل الملائكة وقبل العرش Il donne comme preuve aussi le verset de Sourate Al-Haqqah, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٍ C'est-à-dire, le jour dernier, le trône sera porté par huit anges. Et il dit, bien sûr, c'est impossible que le Créateur soit porté par ses créatures. Alors, Dieu existe avant les anges, avant le trône, il n'a pas besoin du trône. Donc, c'est une stupidité aberrante de dire que Dieu il est porté par les créatures, c'est n'importe quoi. Dieu n'est pas concerné par l'espace, le temps. مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك quoi que tu puisses imaginer Dieu on est différent قال وثالثها أنه تعالى قال والله الغني سورة محمد والله الغني هذه آية دليل حكم بكونه غنيا عن الإطلاق وذلك يوجب كونه تعالى غنيا عن المكان والجهة هذا دليل يعني شوف ذكاء العلماء يعني دليل سهل قال لك الله قال والله الغني ها والله الغني ثلاثة كلمات دليل يكفي سورة محمد آية 38 حكم بكونه غنيا عن الإطلاق وذلك يوجب كونه تعالى غني عن المكان والجهة إذا الله غني معنى لا يحتاج إلى الجهة والمكان لأن الجهة والمكان من خلقه أعطاك دليل سهل دونك لو troisième preuve qu'il a cité c'est trois mots dans سورة محمد والله الغني Dieu, il n'a besoin de rien. Il a dit, Dieu n'a besoin de rien. Donc, forcément, il n'a pas besoin de l'espace ni du temps. n'a pas besoin des directions ni de l'endroit. Voilà, une preuve simple. Vu que Dieu n'a besoin de rien, Wallahu al-Ghani, donc cela veut dire forcément qu'il n'a pas besoin de l'espace, ni du temps, ni de la direction, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est parmi les preuves claires. Bien sûr, quiconque, même s'il connaît aucune de ces preuves-là, n'importe qui, il a cru que Dieu est localisé, c'est pas un musulman. Même s'il va tous les jours à la mosquée, il adore pas Dieu, il adore une imagination. أي واحد اعتقد في حق الله الجهة المكان هذا ما عرف الله لم يعبد الله تعالى يعبد شيء تخيله لا يعبد الله سبحانه وتعالى وعليه أن يترك العقيدة الفاسدة ويرجع الإسلام بالشهادتين. إذن هذا آخر دليل نراه يعني الآن. والله الغني إذن لا غني عن المكان والجهة. Donc Dieu n'a besoin de rien, donc il n'a pas besoin de l'endroit ni de la direction سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد طه الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.